كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة، كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة. أرواحنا دماؤنا أطفالنا كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك فداك يا غزة. يا غزة الأحرار يا أم البلدان، يا وجهة النضال لا ترضي بالهوان. يا غزة الأحرار يا أم البلدان، يا وجهة النضال لا ترضي الهوان. يا غزة الصمود في يومك المشهود، يا غزة الصمود في يومك المشهود. صارت الأعادي ودحرت الجبان، كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة، كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة. أرواحنا دماؤنا أطفالنا كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك فداك يا غزة. رجالك أبطال على مدى الزمان، عواصف رعد في وجه الطغيان. رجالك أبطال على مدى الزمان، عواصف رعد في وجه الطغيان. شامخون دائما في الصف كالبنيان، شامخون دائما في الصف كالبنيان. طالبون للشهادة عشاق الجنان. كلنا فداك فداك يا غزة، يا غزة. كلنا فداك يا رمز العزة، كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة. أرواحنا دماؤنا أطفالنا كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك فداك يا غزة. يا غزتي صبرك يقهر العدوان، شهداك منارة تعزز الإيمان. يا غزتي صبرك يقهر العدوان، شهداك منارة تعزز الإيمان. أنت فخر للأمة وعزمك زاد الهمة، أنت فخر للأمة وعزمك زاد الهمة. ونصرنا قريب وعزة الرحمن. كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة، كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة. أرواحنا دماؤنا أطفالنا كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك فداك يا غزة. عيوننا عليك دموعها بركان، قلوبنا تناديك يا أغلى الأوطان. عيوننا عليك دموعها بركان، قلوبنا تناديك يا أغلى الأوطان. جهادنا فخارنا بصولة الفرسان، جهادنا فخارنا بصولة الفرسان. وهذه صرخاتهم تزلزل الميدان. كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة، كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك يا رمز العزة. أرواحنا دماؤنا أطفالنا كلنا فداك فداك يا غزة، كلنا فداك فداك يا غزة.